يقول السائل: هل هناك شروط لجواز دعاء المخلوق الحاضر؟ كيف؟ فيما يقدر عليه. نعم، شرط أن تدعو. يعني ايش يقول؟ هل هناك شروط لجواز دعاء المخلوق الحاضر؟ دعاء المخلوق، ايش دعاء المخلوق؟ ايش معنى دعاء المخلوق؟ لا يدعى إلا الله عز وجل، لكن قصدك النداء تناديه يسمى دعاء. النداء يسمى دعاء، تناديه تقول تعال يا فلان، أقبل يا فلان. نعم.